الثقافه العلميه انه الذي يوصل الان في الجامعه صارت قبل كثير من ذلك. ايش هو عاده مثلا يتابع زاد الشمس ولا يقول انه يصير سريع المفروض يتعلق يعني اذا قارب. اما الان فلا يشوف في الواقع الان لا يشوف. الساعات معروفه والزوال معروف. واما فيما سبق فنعم يشوف ولا يمكن. لكن هذا الذي يشوف حتى في غير ذلك حتى في الجمعه الناس في بيوتهم مع ذلك الرسول قال في النهي اذا قام قائم الظهيره حتى تزول الشمس.